السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شيخنا الطيبين خلاص احنا كنا خلصنا كده خلص الشيخ يا مولانا وفي حاجة تاني ورا ولا ايه؟ يا مولانا انا شايفها سيدي اليوم ان شاء الله احتماليه اخر محاضره لان انا هسافر الثلاثاء القادم زي اليوم فجرا مش هقدر اجي الاثنين اللي جاي فهسافر اليوم اخر محاضره ان شاء الله وان كان يعني رجعت قبل الموعد المتفق الجمعيه ان شاء الله هتبلغكم ونيجي باذن الله اليوم معلش هطول شويه هناخد المقدمات اللغويه اللي واضحها الشيخ قبل الدخول في الاستقامه خلاص الله يكرمك سيدي والله احنا اخر مره تكلمنا في اخر المحاضره السابقه على اصل وضع اللغات وكنا بينا ان اللغات عباره عن تراكيب واستعمالات فالتراكيب هي الفاظ التراكيب هي الالفاظ التي تكون المركب خلاص والاستعمال اما ان يكون استعمال مفرد أو استعمال مركب إما أن يكون استعمال مفرد لللفظ بمفرده أو إضافة لفظ إلى آخر فيكون مركب المقدمة اللي وضحها الإمام سيدنا الشيخ السكي في كتابه الجمع قبل الدخول في الاشتقاق قبل الدخول في الاشتقاق تكلم على هذا المضمون الألفاظ والمعاني فبدأ بقوله مسألة من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية الألطاف أي يقصد بها من لطف الله عز وجل أن جعل لنا ما يسمى باللغة ليه؟ لأن قلنا تعريف اللغة عند الأصوليين هي مجموعة من الأصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله لدى السامع فمن لطف الله عز وجل أن وجد لنا هذه الألفاظ ليستطيع كل واحد منا أن يعبر عن المعنى المقصود داخله لمن يسمع وإلا عافانا الله وإياكم الذي لا يستطيع الكلام كيف يعبر عما في داخله عشان كده قال من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير داخل الإنسان وهي أفيد من الإشارة والمثال الإشارة والمثال هو يشير هنا الإمام إلى عملية الإدراك كيف يدرك السامع ما يسمعه لما نقول المدركات اللي بيدرك بها الإنسان قالوا كده علماء المنطق المدركات الثلاث إما أن يكون إدراك لتخيل أو إدراك لمحسوس أو إدراك لمعقول وهي المعروفة عند المناطق بالمتخيلات أو المعقولات أو المحسوسات علشان أنا أصل لإدراك معين خير يا مولانا في إيه؟ عدوا الشيخة مشايخ الشيخة من جدال القهوة يعني على ايه المرة فلازم يبقى يعني لازم تفضي شوية ربنا يبارك فيكم جميعا ان شاء الله فعلمونا كده ان هذه المدركات تنحصر بين امرين انا عشان اصل لعملية الادراك لحاجة من الثلاثة دي لازم أصل إلى ما يسمى باليقين الإدراك ده بيوصلني الإدراك دي آلة بيدرك بها الإنسان الله وضعها في قلبي أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب قال يعقلون بها فالقلب محله العقل وكما قال الإمام أحمد وله اتصال بالدماغ ما تيجي تقول لي أنا عاقل كده لا أنت مش عاقل كده العقل مش هنا العقل هنا خلاص فعشان توصل لدرجة الإدراك فلازم تمر بمرحلتين اثنين الإدراك لإيه؟ قالوا إما لمتخيل أو متخيل أو لمعقول أو لمحسوس. لخص الاثنين دول ابن قدامة في المقدمة اللي عقدها للوضة الناظر، قال واعلم أن مدارك اليقين تنحصر بين الحد والبرهان. أي إنسان عايز يوصل لعملية إدراك معين لشيء معين لازم يحد الأول، يعرفه تعريف جامع مانع على حد قولهم إن كان صح التعبير، ويثبت هذا التعريف. فإذا حد يعني عرف مضبوط وأثبته وصل إلى البرهان، برهن على صحة حده. واعلم أن مدارك اليقين تنحصر بين الحد وبين البرهان. معايا؟ أنا ماشي كده، أنا عايزين أعرف ليه اتوضعت الألفاظ، مفهوم؟ طيب حاجة أمسك الثلاثة دي، إزاي أنا أبدأ أحد شيء متخيل، شيء معقول، شيء محسوس؟ بالطبيعي الشيء المحسوس هيكون أكبر حد وأحق حد من غيره. لما أقول لك ده إيه؟ تقول لي ألم قلم رصاص. طب حده لي لما تبقى أنت في إيدك حاسه، هتعمل لي حد أقرب إلى الحقيقة إن لم يكن كذلك. صحيح علماء المنطق قالوا لي دائما هذه الحدود تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أنا بحاول أربط العلوم الأصولية مع بعض، لأن الكتاب مش هيفرق لك ده منطق وده أصول وده كذا وده كذا. فلما أقول العلوم المنطقية هتعرف كتب المنطق تجيبها، هتلاقي كلام المقولة موجود فيها. ماشي؟ قال لي في حد اسمه حقيقي، والحد الحقيقي مطابقة الحد للمحدود. لما أقول لك الألم ده بيتكون من كذا وفي عليا شكلها كذا وتدفه كذا يطلع تني كذا بالشكل الفلاني، وتيجي تشوفه وتجربه يبقى ده حد إيه؟ حقيقي. جيت شفته وجربته لقيته مذبح، يبقى الحد كان مظبوط؟ بسميه حد لفظي. طب لفظي تام ولا لفظي ناقص؟ على حسب الأوصاف اللي انت حطتها في حدك، والموصوف اللي وجدته يطابق ولا يطابق ثمود ناقص وتام. وفي حد رسمي إذا كان ما فيش أوصاف خالص بقى، لأن انت توصف ألم تتكلم عن مذبح يبقى رسمي. خلاص؟ يبقى أنا هحد شيء وحبرهن عليه، تمام كده؟ قالوا المحسوسات دي أصدق الحدود، يليها المعقولات التي يقبلها العقل، ثالثة المتخيلات. يبقى دي درجة هنا مع بعض. طيب هو هنا قال لي حاجة، إن اللفظ اللي خارج ده من الفم اللي هي اللغة اللي أنا بقول عليها أفيد من الإشارة والمثال وأيسر. ليه؟ لأن الإشارة والمثال لا تكون إلا للمحسوسات. هذه وردة، هذا هاتف، هذا قلم، خلاص، أو قلم يشبه هذا أو مثل هذه. يبقى لابد أن يكون في شيء محسوس قدامي بمثل به أو بأشير إليه، خلاص. لكن اللفظ أوسع من كده بكتير، اللفظ أوسع من كده بكتير. اللفظ قد يكون في معقول، خلاص، في تصور بالنسبة لك بقى، حتى لو كان الشيء معدوم هعبرك بيه عن إيه؟ عن ألفاظ. خلاص، روح الشارع الفلاني، الحتة الفلانية فيها المحل الفلاني أو المسجد العلاني أو فيها الكنيسة كذا أو كذا أو كذا. الوصف ده بيطلع عن طريق إيه؟ فالألفاظ أعم من الإشارة والتمثيل، وإن كان الإشارة والتمثيل تعمل عمل اللفظ لكن بقيم في المحسوس فقط، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر. أيسر لأن الأمع بتاعها واسع، البرجع بتاعها واسع، مش خاصة بس بالمحسوس، لا، خاصة بالمتخيل. أتخيل شيء معين، أوصف لك حد كامل، عمرة كاملة، وأنت لم ترى الحد ولا مناسكه ولا العمرة ولا مناسكها، خلاص تتخيلها بقى معايا، مع صورة مع كذا مع كذا، ده كله هيطلع فين؟ في الألفاظ. فاللفظ أعم، اللفظ أعم أفيد. فجي قال لي عايز يقول لي إيه هي الموضوعات اللغوية دي بقى اللي ربنا لطف بينا وأشار لينا ليها؟ قال وهي الألفاظ الدالة على المعاني. أي لفظ هيخرج من فمك لابد أن يدل على معنى. يبقى الألفاظ التي تدل على المعاني بسميها دي الموضوعات اللغوية. طب هل هذا على استطراد على طول الدوام؟ كل لفظ يخرج من فم الإنسان يدل على معنى؟ حتى الخلاف عند علماء اللغة في هذه الجزئية. اللفظ بمفرده بخلاف اللفظ بتعبيره. ابننا بيقول لا عشان هو خلط الاثنين. خلاص لو انا حاجه اكلم لك كده كده وبتكلم وبقول من وسكت هتحمل من دي على ايه؟ على ما قبله لغايه لما تنتظر ما بعده. خلاص. لكن لو جيت كتبت لك من على السبوره كده وسكت اصبح اللفظ هنا بدون تعبير، اصبح هنا مكتوب بخلاف لما يكون مشافة. خلاص. فالالفاظ الأصوات اللي خرجت من الفم الأصل فيها إفادة بالوضع، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. طالما طلع كلام خلاص هيبقى لفظ مفيد. طب إيه هو اللفظ الغير مفيد؟ واسم وفعل ثم حرف الكلم، فالكلم ليس كلام. الألفاظ الأصل فيها أنها كلام، بتطلع لي جملة مضبوطة أفهم، لأن هي اللي يعبر بها عما في داخله للسامع. ولا هتكلم في وادي وأنا هسمع فوادي تاني؟ لا. في ناس بتعمل كده، ومش هتكلم في موضوع أنا في موضوع تاني خالص. ماشي يا مولاها؟ فطالما طلع لفظ، الموضوعات اللغوية اللي تهم عالم أصول الفقه أو طالب علم أصول الفقه لابد إنه يضع هذه الألفاظ التي تدل على معنى. طب ليه هذا الشرط وهذا القيد؟ إن هذه المعاني هي الدلالات اللي بطلع عليها أحكام شرعية. هذه الدلالات، المعاني دي اللي بينتج منها الدلالات اللي بنطلع من خلالها الأحكام الشرعية. الدلالة دي التي ترشد إلى مطلوب المجتهد في النص أو في الدليل، مش هترشدني إلا تخليها معنى، مش هيكون لها معنى إلا إذا كانت لفظ مفيد. خلاص. حتى لما دي يدرس معاني الحروف هتجد في كتب الأصول فيها بات معاني الحروف، يقول لك هذا يأتي بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا. طب افصل لي يا عم الشيخ، يقول لك إذا أسند، لما يسند يبقى إيه؟ تحول إلى لفظ مفيد، أداني معنى. فهضطر أجيب له معنى زي ما مثلنا المرة اللي فات إلى المرافق. قلنا إلى دي تيجي لغاية أول مرفق ولا آخر المرفق؟ والخلاف اللي بين الفقهاء على كده، فاكرين ولا؟ تمام. وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا، وباستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل. إيه اللي تعرف بالنقل؟ الألفاظ. احنا اتكلمنا على الجزئية دي وذكرنا المقدمة لها، ده آخر المحاضرة اللي فاتت، نرجع لها في التسجيل. آخر أصل وضع اللغة. وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا. أنا عندي اللغات العربية، أتكلم على اللغة العربية، سبع لغات، سبع لغات مشتهرة، فيها لغات واضحة مستخدمة ولغات متضادة ومستخدمة. الألفاظ الواضحة المستخدمة هذه قد يتفق في أصل استعمالها وقد يختلف. مثلا لما أقول لك هذه قول عند قبيلة بكر، وهذه عند ذكوان، وهذه عند هذيل، وهذه عند كذا، دول مين؟ دول العرب. سميت قريش قريشا لتقرش العرب حول البيت، تجمعهم حول البيت، سميت قريش. ولهذا جمع في قريش لغات العرب كلها، ولك هذه على حسب لغة قريش. من هنا جت هنعرف بعض الألفاظ المتضادة مثلا وجدت في لغة قريش، عملت عندنا أسباب لاختلاف الفقهاء. ليه؟ لأن لغة كذا ولغة كذا ضد بعض، زي ما نعرف كذا كلمة كده هنلاقيها ضد بعض، أو معاني مستوية والاثنين ضد بعض في المعنى، مش المركب. قد يكون المركب متضاد وقد تكون المعنى متضاد. هنعرف مثلا المركب المتضاد زي وعفو، ها جاي على معنيين، القص والجز والإرساء والإرسال، فأصبح المعنى إيه؟ متضاد، متضاد اللغة. طب لو متضاد التركيب نفسه زي القرآن، دي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، مفهوم؟ هنعرف دي فين؟ هتيجي هتكلم عليها الإمام. وتعرف بالنقل تواترا أو أحادا. تواتر أن في طبقة التواتر يستحيل وجود عدد يستحيل فيه الكذب، فينقل إلينا متواتر أن هذه الكلمة معناها كذب، أو عن طريق أحد، أو باستنباط العقل كاستنباط ال. أنا عندي ال نوعين، ال التي تفيد صيغة الجموع، وال التي تفيد التعريف، مش كده؟ طيب أي منهما يفيد العموم؟ المعرفة ولا صيغة الجموع؟ اختلف اللغويين ولا ها؟ صيغة الجموع مشايخ، ها الطلاب، خلاص كده؟ الطلاب ولا الشمس؟ أنا فيهم اللي فيه العموم؟ كل واحد فينا شمس عند نفسه، حيث فيش بس كتير؟ خلاص؟ كاستنباط العقل، استنباط العقل كإفادة لفظ أو حرف شيء معين عقليا. أقول للطلاب كده أنا أعقل لما أسمع الكلمة، كل من يدخل في الطلاب يكون تحت القلب، أو ده استنباط. طب هل ده لابد أن يكون لي نقل كده؟ لازم يكون لي نقل كده، لازم يكون لي نقل كده، لأن لو طرف العقل للاستنباط بهواها على وفخه سيستنبط ما لا تجد له أصل في النقل. فلازم يكون قبلك استخدموا ال دي بصيغة الجموع تفيد العموم. خلاص شفت يا مولانا؟ لازم تعدى مولانا في وقت. وانا احب والله يا مولانا اقول ملوك يعني كلكم اولاد الله يرجيكم يعني. فصيغة الجموع لما قلنا الالف واللام صيغة الجموع، فصيغة الجموع هذه نقلا اللي قبلي قال كده، واللي قبلي قال كده، واللي قبله قال كده، وهكذا دواليك. عشان كده قال لي باستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل، لا يطرق العقل ليستنبط بمفرده. خلاص دي بقى دخل في مدلول اللفظ، لانه هو كده قال لي اللفظ لابد ان يكون له معنى. طب بيدل لي ايه المعنى ده؟ قال ومدلول اللفظ الاول، احنا عندنا اللفظ مفرد او مركب، دي نمره واحد، مفرد او مركب. خلاص ممكن يكون هذا اللفظ مستعمل ولفظ مهمل، ممكن يكون مستعمل وممكن يكون. هل يشترط عند الاصول ان يكون على علم بهذه الاربعه؟ نعم، عشان يقول لي ده مستعمل وليس مهمل. طب استعماله فين؟ حقيقه ولا مجاز؟ عام ولا خاص؟ مطلق ولا مقيد؟ مجمل ولا مبين؟ وهكذا. خلاص؟ طب ده مركب ولا مفرد؟ لانه لو مفرد هيدل على معنى معين، ولو مركب هيدل على معنى اخر معين. خلاص؟ قلنا الى لوحدها فادت بحاجه، والى المرفقين فادت بحاجه ثانيه خاص. خلاص؟ زي الى الكعبين. نفس الموضوع. هتاخده وحده هيديك معنى، هيديك دلاله منها، وهتاخده مركب هيديك معنى ودلاله ثانيه خاص. ماشي يا مشايخ؟ إما معنى جزئي أو كلي، إما معنى جزئي أو كلي. اللفظ ده إما أن يعطي معنى جزئي من عدة أجزاء، يعني مثلا لما أقول محمد ابننا اللي عملنا ده اسمه إيه؟ بشير. أقول ابننا بشير، خلاص كلكم عرفتوا ده بشير. خلاص أصبح لفظ جزئي بين الطلاب بين الدارسين، اسم علم، علم على ما تم معلوميته عليه. خلاص اقول بشير يعدي في وقت، بشير سيد الكل، مش اقول له خلاص تعرف مين بشير؟ فلان بعينه، صح كده؟ طيب لما اجي اقول الطلاب جميعهم عقلاء، ها اصبح المعنى ايه؟ ليه؟ لان الوصف اللي ورد شمل كل ما تحت، فالجزئي لا يشمل إلا ما كان معه، والكل يشمل الكل ويستغرق. مفهوم؟ إما معنى جزئي أو كلي. الجزئي يدل على الخصوص، والكل أو مين تاني بقى اللي عمله الشاهد؟ ده مين يا مولانا؟ ما شاء الله. طيب تفضل يا مولانا، شفت كده بقى؟ مولانا احنا مع بعض بقى، خلي بالك. متفقين كده يا مولانا. يبقى تعرف كده المعنى الكلي هو الذي يدل على العموم والاستغراق، كل اللي تحتيه يكون معاه في نفس ايه؟ في نفس الصفات التي أطلقت أو الألفاظ التي أطلقت. أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة، خلاص الكلمة كلها كلفظ معين استقل بكلمة معناها إيه؟ فعل أمر. والأفعال على ثلاثة جروب: ضرب يفيد الزمن في الحال، وضرب يفيد الزمن المنتهي بس الماضي، وضرب يفيد الزمن المبتدئ ومستمر يسميه مضارع. المستمر ده يسميه مضارع. فلما أقول استقم يبقى من أي زمن هو؟ الأمري اللي استقبل الأمر، خلاص اللي جاي بكرة جاي النهاردة، استقم أنت. تمام؟ يبقى الكلمة لو كانت مفردة، الكلمة لو كانت مفردة قد تحدي معنى، طالما أعطت معنى يبقى مستعملة وليست مهملة. طب إيه هو؟ فهو فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء. لما أقول ألف أو التاء باء تاء بحرف لوحده ده أسميه كلمة؟ لا، حرف. هو مهمل ليه؟ لأن في أصل تركيبه لا يعطي معنى إلا إذا ركب. ضمينا مع حاجة تانية، الألف مع الباء يسمى أبد، الألف مع الخاء يسمى أخ، حروف حروف، خلاص. فالكلمة فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب: قام بشير، قام زيد. مفهومة بقى، خلاص المركب. احنا قلنا كلامنا لفظ مفيد والإفادة تكون بالوضع العربي، شرط في الإفادة أن تكون بالوضع العربي، القواعد العربية. ماشي يا مشايخ؟ والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، يعني كون انها وضعت يبقى كده دليل على معنى. حطيت لي زيد في الجملة كده، أكل زيد، قام زيد، شرب زيد، حطيت لي زيد في الجملة مركب موضوع، وانت صحت عندك كلمة ان دي جملة مفيدة بالوضع العربي، يبقى لازم تفيد معنى. قام زيد يبقى الذي فعل فعل القيام زيد. ولذلك دايما بنقول لأولادنا لما تحب تطلع الجملة الفاعل والمفعول واسم المفعول والكلام ده والفعل، بتبص فين الفعل اللي فيه حروف الفعل الموجودة. طيب او الزمن من هي علامات معرفة الفعل. طب الفاعل الذي قام بأداء الفعل. طب والمفعول الذي وقع عليه الفعل. ها؟ لما تيجي تعمل فقه اللغة بهذه الصورة هتضع كل لفظة في مكانها عشان يبقى عندك مركب مفيد بالوضع العربي. يبقى الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، خلاص. ولا تشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث أثبتها، فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع، وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى. اختلف الأصوليين، الجمهور على أن كل لفظ موضوع لا يشترط مناسبة اللفظ الموضوع لمعناه. عباد الصيميري قال لا. ليه؟ لأن الخلاف هنا انبنى على إيه؟ على واضع اللفظ ولا على سامع اللفظ؟ مين اللي مين هو اللي قال اللفظ ده موجود؟ مين اللي قال قام زيد؟ انا مثلا. فانت ما فيش حد فينا هنا اسمه زيد، تقول لي الجمله او اللفظ الذي خرج من فمك غير مناسب للجمله. انا هذا على سبيل المثال. ليه؟ لان انا الذي وضعته، طالما وضعته هو مناسب، خلاص. لكن لما تيجي بفهم السامع تقول لي لا ده ما عباس كده، لا انا مش ده مش مناسب، لأن شرط في وضع اللفظ أن يفهمه السامع. عشان كده قال خلافا لعباد حيث أثبت المناسبة، لابد أن يكون في مناسبة حتى يفهم السامع ماذا يتكلم صاحب الكلام. فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع، هو قال كده، هي محمولة على الوضع، أنت ما وضعت اللفظ إلا ليفهم سامعها مرادك. فلو وضعت لفظة لا يسمع السامع ويفهم مرادك منها فلا تناسب الوصف. وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى، قد تكون الألفاظ مشتركة. دي قلت الألفاظ المتضادة، لما أقول لك حفوا الشارب واعفوا اللحى، ها أنا قلت أنا طبعا مش النبي عليه الصلاة، لكن لو النبي عليه الصلاة قال كلمة زي كده تقول لا أنت كده الكلام غير مشير، وجدنا أهل قبائل العرب كلمة وعفو دي استخدموها استخدامين متضادين، استخدام بمعنى الإعفاء الإرسال خلاص، ومعنى الجذ والقذف. فخرج لنا رأيين فقهيين، اللي قال الإرسال قال السنة فيها ترك اللحية، واللي قال الأصل فيها الجذ والقذف قال لا يبقى السنة فيها الجذ والقذف. وأقل ما قيل المتوسطة كالأئمة الأربعة في الموضوع قالوا الأخذ من اللحية جائز. ليه؟ لأن ورد هذه اللغة ورد هذه اللغة، ولا خلاف بين اللغتين، بل اثنين من لغات اللغة الموجودة، حتى جعل ابن الأنباري يجمع كتابه الأضداد في اللغة من هذا الباب. برضو معنى كلمة القرء هي ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ ها؟ واحد بقى يتفلسف كده ويقول لي عم الشيخ ما هم متلازمين، لا طهر الا بحيض ولا حيض الا بطهر. هي المشكله مش فيها هي يا مولانا، المشكله في المطلع، طلقت في حيض ولا في طهر؟ وعد بقى، لان هترتب عليه انساب وانسال بعد كده. لكن دول لفظتين مضادتين، استعملت كده واستعملت كده، وعندنا نصوص شرعيه كده ونصوص شرعيه كده، ان الحقائق اللغويه والحقائق الشرعيه متكافئه في هذا. خلاص؟ فأصل إطلاق اللفظ قد يكون من المتضاد مع بعض الاثنين، لكن عندما تسمع تفهم على ما استعملت عند سامعها. فلما تلاقي واحد بياخد من لحيته ما تقولوش بتاخد من لحيتك ليه، ده حرام، ده لا يجوز. ماشي يا مشايخ؟ لأن في أصل عندنا كده، والجمهور على الجواز، والأئمة أربعة خاصة على الجواز. ليه؟ عشان المسألة دي. ماشي يا مشايخ؟ طيب. واللفظ مراجع ايه؟ الجواز الأئمة أربعة على كده عم يشيل الجواز والأخذ دائما أربعة على هذا. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي صححه كثير من الناس وآخرهم الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته ما شهدت منها وتطهر، وإن كان الحديث ضعيف عند البعض لكن هو صحيح عند المتقدمين. الأخذ يعني لكن الحلق كلها الحلق اللحية تدور على 28 رأس، تبدأ بالحلق وتنتهي بالوجوه، إباحة الحلق وتنتهي بالوجوه، في أدلة كثيرة جدا جدا. الموضوع واسع، مش عايزين مش خالص. خلاص؟ أيوة أنا. يعني بعض روايات الحديث مثلا، وهو هناك انا هجاوب على السؤال ده بس عشان ما يفتحش الاسئله. هناك بعض الروايات تقول اطلقوا الجفن، فهل تدل على يعني تدل على وجوب اطلاق اللحيه؟ لا لا، مش من الحديث اللي انت بتقول عليه. هو يريد يقول يعني حديث له معنيين، في حديث يدل على قصد وحديث يدل على قصد، وفي رواية يؤيد. أيوة أنا فهمت كلام منك، في رواية تقول بالإطلاق ورواية تأتي بمعنيين الإطلاق والجد. ألا يغلب فيها رواية الإطلاق الواضحة؟ ده معنى كلامك ابني؟ نقول لا. من الذي غلب؟ أنا وأنت استنباط صح؟ لكن الأولى في اللي دي نروح لمين؟ لفهم الصحابة لهذه الروايات. فهم الصحابة أورد الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه 16 صحابيا كان يأخذون من لحاته، وعلى رأسهم كان ابن عمر لو أحد العبادلة أو ثاني عبادلة الذين انتهى لهم الفقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ من لحاته. واختلفوا في القبضة هل بعدها أم قبلها، لكن هي قديم إن هي حديث سؤال وجيه، حديث ورد بالإطلاق وحديث ورد بلفظة بتحمل المعنيين. نروح للي فهم الحديث أحسن منه ومنه، عشان لو رجحت وجوب يبقى ابن عمر كان عاصي صح ولا كلام غلط؟ غلط. النهاردة في بعض حبيبنا بيقولوا وجوب الأخذ، وجوب الأخذ أقول له كان الصديق عاصي، كان عمر عاصي، طب يقول لي وجوب الأخذ أقول له ابن عمر كان عاصي. خلاص بالضبط كده. فتوسط الأئمة الأربعة وقالوا بالجواز، قالوا بالجواز، الأئمة الأربعة قالوا فيها بالجواز، قالوا بحرمة الحلق، وبجواز الأخذ، والأخذ لا طول له، ما عنديش طول على دليله، فاللي بياخد ملي ده اللي بياخد صمتي ده اللي يعني بس لازم يكون في شعر. لكن أقول من تفنن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها تركها كما هي له الأجر من باب المرء مع من أحب. لا ضروري، لكن افرض ان اقول له خد او سيبها لحالاتي، لا عشان نعمل مشاكل ما صليش وراها ليه بياخد من الحته يا جدع، انت اللحيه كلها ممكن من الحسن يصلي وراها، الموضوع واسع مشاكل ماشي. طيب حصل حوار مره في جده، كنا مع شيخنا الوالد الشيخ عبد الرزاق عليه في النور، واحد من حبايبنا دكتور انا هذكر اسمه لانه الكتاب موجود، وذكرت مناقشة بينه وبين الشيخ الألباني، كان موجود الشيخ الألباني، والشيخ الألباني على فكرة من القائلين بوجوب الأخذ، يعني أنا عند الشيخ الألباني عاق، مش أقول فلان لأن أنا لا أجرؤ أن أقول فلان، لكن أنا مش مشكلة فلس مش وزني، فأنا عنده عاق، وكان شيخنا الشيخ عبد الرزاق اللي كان شافه لقيته برضه كان كثة صغيرة يعني. فالحوار بين الاثنين فتح أخونا الحبيب دكتور ناصر الجديع، يكون حد مصروف اسمه دكتور الحبيب هو في جامعة الكويت، فتح الكلام على أساس يحرج الشيخ الألباني ودنيلي من عرفه يعني، فايه على أساس عايز يسمع كلام الشيخ عبد الرزاق ويسمعه للشيخ الألباني، لكن الشيخ عبد الرزاق قبل فهم الموضوع كويس، فقعد من لي قال فلان بكذا، وصل ل 13 راس في المسألة، وقال فلان بكذا، فالشيخ الجديع زهل من الأراء، طبعا إخواننا الخارجيين ما كان عندهم إلا الوجوب، ما فيش رأي ثاني خالص، عشان يسمع 12 رأي ثاني غير الوجوب كانت الموضوع كبير جدا، قال له ارجع للكتاب كذا والكتاب كذا في كتب الصفحة بتاعتنا القديمة دي، تجد أقوال الأئمة وصلت لل 28 قولا، فتبدأ بالحلف بجواز الحلف إباحة الحلف إلى حرمة الحلف اللي هو الوجوب الإطلاق موجودة، فالأمر واسع بين الناس، ولهذا وجدنا أئمة كبار يعني شيخنا الشيخ وشيخ المشايخ، الشيخ أبو زهرة كان حليف، شيخ الفقهاء كان مسمينه كده، شيخ أبو زهرة صاحب الأئمة أربعة كتب معروفة يعني، فالقضية اللي أنت النهاردة أنت كلكم طبعا أزهرة مش كده؟ قبة واحدة يعني، فأنت لما تروحوا تشوفوا شيخ مشايخنا بتوع الأزهر الحليق ما تقدرش تقعدوا له في المحاضرة، ليه يا ابني؟ الموضوع أيسر من كده، خلاص؟ دايما العلم اللي بيكبر الدماغ بيخلي ودانك بره الكاسة، مش بيكبر ودانك زي صاحبنا، لا بيكبر الدماغ مش بيكبر ودانك. بالظبط كده، يسهل ويفهم، ودايما نقول كده في اصول الفقه عندنا حاجه اسمها الخلاف العالي، الخلاف في علل الاحكام، الخلاف النازل اللي هي فقه المقارنه، الخلاف العالي ده الدخول فيه يورث المحبه، يحب الراي الثاني، خلاص لما تسمع فلان بيقول وفلان بيقول وفلان بيقول على مسائل كثيره جدا الاصل فيها الخلاف سائغ مقبول، وانت بتقول لي قول واحد اجماع فالموضوع بيختلف، خلاص اقرا كتير وتعلم كتير حتى الموضوع ايسر بكثير جدا يعني. والانكار مش مصلحه يعني. ماشي ماشي؟ ودايما اقبل الثاني يعني هتبقى صورك واسعه يعني. الله يهديك. واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للامام، وقال الشيخ الامام للمعنى من حيث هو. المعنى في اللفظ الذي خرج من فمك، هل انت تكلمت باللفظ ده عشان تعطي معنى لنفسك وتسيبه في دماغك، ولا عشان تديه لدماغ غيرك ويفهم انت عايز تقول ايه؟ عشان كده للمعنى لللفظ معنيان، معنى خارجي ومعنى داخلي في ذهني، معنى ذهني. واختلف العلماء بين اصل وضع اللفظ، هل وضع ليكون خارجيا ولا وضع ليكون ذهنيا؟ الاصل فيه الجمهور كما قال الامام، واللفظ موضوع للمعنى الخارجي يعني استعمال، مش هيتحط ويتحط في الدرج ويتقفل عليه، لا هيتحط عشان يستعمل، لا الذهني الذي يكون في ذهنك انت صاحب اللفظ فقط، خلاف الامام الرازي قال طالما انا الذي وضعته فيوضع في ذهني اولا سواء خرجته للخارج ولا ما خرجتوش للخارج، بس الامام عمل بقول من قال الان افضل من تكلمه نفسك لانك وجدت انسانا عاقلا، فالانسان اللي بيكلم نفسه مرتاح، فوجد في حد ذهني انه بيكلم واحد ايه؟ عاقل، مش هيكلم واحد ثاني مره ويتخانق معاه، فكان الامام الرازي قال هكذا انا الذي وضعت اللفظ فهو وضع في ذهني اولا قبل أن أخرجه للعلن. رد عليه من؟ والد الإمام السبكي الشيخ الإمام، قال للمعنى من حيث هو، أنا وضعت للمعنى، هل المعنى ليستعمل ولا للمعنى ليدخر؟ طبيعي لو كان المعنى ليستعمل وهذا هو الراجح يبقى يكون لمين؟ للمعنى الخارجي وليس المعنى الداخلي، خلاص؟ لأن الأصل في الألفاظ أنها تعبر عما في داخل صاحبها للسامع، عما أريده أنا المتكلم. لكن لو بكلمت نفسي يبقى بيني وبين نفسي، اللي بكلم نفسه يبقى إيه؟ عائل. خلاص عائل، ماشي ماشي. طيب، وليس كل معنى لفظ بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ. الأصل المعنى ولا اللفظ؟ مين الكل ومين الجزء؟ ها؟ اللفظ جزء والمعنى جزء. مين فين؟ ها؟ اللي هقول ده هقول ليه واللي يقول ده هقول ليه؟ أيهما أول والثاني لاحق؟ اللفظ الأول. اللفظ هو الأول وقد يخرج معاني من هذا اللفظ، فكل معنى يوجد اللفظ ضمنا حتى لو لم أعلم اللفظ سماعا. خلاص، لو جيت قلت النهاردة المطلقة دي لا بد أن تنتظر ثلاث حيضات أو تنتظر ثلاث أطهار أو تنتظر على رأي الأحناف ثلاث أهلة، مع أن القرء عندهم بذات أحناف العراق على أنه هلال، فقالوا ثلاث أهلة، أنا ما سمعتش والمطلقات اللي تربصنا بأنفسهم، ما سمعتش لفظ القرء ده خالص، لكن اللي عرفته إيه؟ المعنى الذي دل عليه اللفظ، فوجود المعنى أثبت وجود اللفظ. خلاص، عشان كده كل معنى لابد أن يحتاج اللفظ. خلاص ولا هو التاني؟ وليس لكل معنى لفظ بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ. مش شرط أنا أعرف أنه هو لابد أن يكون فيه ثلاثة قروء فأقول ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار أو ثلاث أهلة، مش شرط كده، لكن لو احتجت معنى حاجة أجيب إيه؟ اللفظ، عشان أقول لأ هنا القرء بمعنى الحيض فهغلب الحيض على الطهر، هجيب حديث أسماء بنت عميس دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام إيه؟ حيض، عشان أقول كده وأغلب رأي على رأي أو معنى على معنى يبقى لازم أعرف اللفظ. عشان كده قال الإمام وليس لكل معنى لفظ، مش شرط يكون لكل معنى لفظ أنا أعرفه يعني، لكن بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ، عشان تثبت المعنى لازم تجيب اللفظ. والمحكم، اللفظ المحكم يعني المتضح المعنى والمتشابه ما استأثر الله بعلمه وقد يطلع عليه بعض أطفيائه. المحكم هو اللفظ المتقن أو المتقن إن صح التعبير بفتح القاف، المتقن أي اللفظ الذي خرج من فم المتكلم بإتقان، عندما يسمعه السامع لا يتبادر إلى ذهنه أكثر من رأي، خلاص لفظ محكم انتهت القضية على كده، هو مش هيتبادر ليه إلا معنى فلاني الذي يقصده من؟ المتكلم. عشان كده قال لي المتضح المعنى غير متلابس فيه غير متشابه فيه. المتشابه عكسه، المتشابه معنى في اللغة يعني المتماثل، في متماثل بين اثنين. وطبعا الأمثلة الواردة في كل الشروح الأمثلة على الصفات، بل يداه مبسوطتان، خلاص ايه معنى اليد دي؟ فقالوا هذا متشابه، متشابه بين معاني قد يستأثر به العلم عند فلان مش عند فلان. احنا نعترض على كلمة أصفياء الدين اللي فتحت علينا باب التصوف بطريقة غريبة جدا، وفتح الباب كما قال السيوطي ما يسمى بالظاهر والباطن في كتاب الله عز وجل، الظاهر والباطن، الظاهر لكل الناس والباطن لا يكون إلا للخواص، هذا كلام فتح باب شر كبير جدا، لكن ممكن نحمل كلام الإمام على محمل الحسن ونقول أصفيائه من العلماء من أهل العلم، خلاص؟ من باب هم الذين يخشون الله عز وجل حقا بما تعلموه من شرع الله سبحانه وتعالى من الكتاب أو من السنة، عشان ما افتحش أصفيائه ده عشان يقول لي يا عم ده من أولياء الله الصالحين، وحتى لو كان كذلك ألا إن أولياء الله هم مش احنا، لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون مش أنا وأنت، فلازم الوليد يكون بنص، لكن النهاردة مفتوحة على الكل. طبعا حبيبنا الأفارقة عندنا في أفريقيا الدنيا ممكن حجر يخبص الأرض ونطفياء الله عز وجل. فالقضية مفتوحة بطريقة وحشة جدا يعني. فمش عايزين نفتح الباب ده. حبيبنا لما دي تشرحه كده ده إن شاء الله مستقبلا لازم تنبه على مثل هذه الكلمات. قد يكون الصبح بيتكلم لتلاميذه الأطفياء الكبار خلاص، لكن لا تفتح على عوام الناس. عندنا خواص اللي هم أهل العلم، وعندنا العوام الكريم، لأن ينقسم الناس بالنسبة للعلوم الشرعية إلى عامي وعالم. عامي وعالم، مقلد ومجتهد، ما عنديش حاجة في النص اسمها صفي. ماشي يا مشايخ؟ والمتشابه ما استأثر الله بعلمه وورد في القرآن مثله. مش حقول بآيات الصفات، حقول الأحرف المتقطعة في القرآن الكريم. ألف لام ميم، ألف لام راء. ولما سمعت مفككة وليست متشابكة، ليست مركبة، ما بقولش ألم، ما بقولش ألر، لكن بقول ألف لام ميم. والنص ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لما تطلق بهذه الصورة قد يكون التركيب ليس بالألفاظ إلا عن طريق الأصوات، لكن التركيب أنا ذكرتها قبل كده، سبب الورود، سبب النزول، بين أن لما تعهدت قريش أنهم يلغون في القرآن الكريم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم، فراح نزلت الآيات اللي فيها الصور اللي فيها أحرف متقطعة، لأنها فادت شيء استعملت للنداء للانتباه، زي يا أداة انتباه، مش كده؟ حرف نداء. حرف النداء معناه ايه؟ مش معنى، عندي الحروف مالهاش معنى الا لما تسند يا احمد يا محمد، لكن لو جيت دخلت قلت يا كله هيبص، كله هيلتفت، لان الحرف النداء فايدته ايه؟ الانتباه. فهذه الاحرف كانت فايدة، ولذلك جاء بعدها الاشارة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ماشي يا مشايخ؟ هذا من المتشابه. احنا ده تفسير متقن؟ لك لا، ده مش تفسير متقن، لكن هذه اقرب التفاسير لفك المتشابه. والا فالاحرف المقطعه كتب فيها الرازي يعني ما الله بعدد الصفحات عليم. ترجع للتفسير الكبير عندنا كلام كتير جدا فيه. ماشي يا مشايخ؟ قال الامام واللفظ الشائع لا يجوز ان يكون موضوعا لمعنى خفي الا على الخواص. اللفظ الشائع المتعارف عليه، اللفظ المنتشر بين الناس، خلاص ما ينفعش يكون منتشر والناس كلها بتستعمله ويقول لك هذا لفظ فيه خاص وفيه عام، لان كله بيستعمله. النهارده احنا لابسين ده كلنا بنقول عليه اسمه ايه؟ جلابيه، مع ان الاسم اللفظ بتاعه قميص، لكن كلمه جلابيه كانت تطلق او تحريفا اللي بيسموه تطور اللغه على جلباب النساء، وستره للمرأة كلها استعيدت الكلمة من المرأة للرجل فسميناها جلابية. اشتهر بين الناس ان دي جلابية، صح كده ولا كلامي غلط؟ هل في الكلمة خاص وعام؟ الكلمات المنتشرة كلها كده، اللي يستخدمها العوام والعلماء على حد سواء، طالما منتشرة فعلى ما انتشرت عليه، على ما تعارف عليه الناقل ان دي كذا، خلاص؟ قد تسمى هذه في بعض البلدان قولنصوة، احنا بنسميها تقية. ليه قولنصوة؟ لانها سميكة الاطراف بخلاف الطاقية العادية دي اسمها طاقية، خلاص. لكن احنا عندنا كمصريين كل هذه ايه؟ طوائي، وكلنا طوائي يعني، ما عادش في صح. لكن عندنا حبايبنا في جنوب شرق اسيا يسميها قولنصوة، اذا كانت هذه قوية يسميها مش كده مولانا ولا سيدنا الشيخ، بتبقى ليها اسم تاني. وعندنا الفاظ في الاحاديث وردت، لبس النبي صلى الله عليه وسلم القلنصوة، ولبس الطاقية، ووضع غطاء الرأس اللي هو شمل كل شيء، بقى تحط لي شال، تحط لي طاقية، تحط لي بتاع، شغال. بس القلنصية دي لما هديت إليه في بعض الأسفار، يعني الناس اللي جايين من سفر هذولي، مفهوم؟ لكن احنا عندنا كمصرية كل اسمه طاقية، بتعرف الطاقية، هقول عليها خاصة وعامة؟ ما عنديش خاصة وعامة، مفهوم يا مشايخ؟ فاللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمغنى خفي إلا على الخواص، اللي هو العالم الذي يعلم أن الأصل فيه قميص، الخد قميصه من كذا ومن كذا باسمه قميص، سمي قميص، لبس الرجال يسمى قميص، ولبس النساء يسمى جلباب. مين اللي هيفرق؟ واحد ليه علم بدلات الألفاظ إلا مين؟ الخواص. هو يستخدم هذه الكلمات لأن الشيخ فيه يعني لمحة صوفية شوي، لكن الكلام ده لازم ينبه عليه. أنا هنحمله على محمل الحسن، والخواص هنا من له علم بدلالات الألفاظ. كما يقول مثبت الحال، الحركة معنى يوجب تحرك الذات. إذا قلت لك أحمد متحرك، يبقى زاد انتقلت، تحرك من الغرفة إلى الصالة، من الغرفة إلى الشرفة، يبقى كده إيه؟ انتقل ذات أحمد من مكان إلى مكان. كلمة الحركة دي انتقال المتحرك. خلاص؟ حاجة أقول لك انتقال المتحرك بقى، وأقول لك خواص وعوام زي الله عز وجل ينزل في ثلثي الليل الأخير. فهل يتحرك الذات؟ طب وإذا تحرك الذات هل يخلو العرش؟ وهل الحركة دي بصوت ولا غير صوت؟ خلاف كبير جدا دخلنا فيه بسبب وسط المسألة. حتى أهل السنة والجماعة يعني اختلف الدارقطني في هذه المسألة. الدارقطني إمام مع ابن مندة مع ابن خزيمة، أئمة كبيرة، عشان الخلاف ما تقوليش أشعرة وسلف. لا، مسائل بتكلم فيها دي اختلف فيها كل الناس. خلاص؟ هم سابوا أصل المسألة وبدأوا ما ينبني على أصل المسألة. ماشي يا مشايخ؟ الأصل دايما الكلام في أصل المسائل مريح، هتفهم اللي قدام بيقول إيه. كما يقول مثبت الحال، الحركة معنى يوجب تحرك الذات. مسألة، قال ابن فورك، حد عارف مين ابن فورك؟ مين؟ الآل هذا مين؟ ها؟ صاحب الكتاب مختلف الحديث. هو طبعا انا اسمع الشباب يقول لك ابن فورك، غلط، ابن فورك اسمه كده، محمد بن الحسن الشافعي. والجمهور اللغات التوقيفية، دي المسألة اتكلمنا فيها آخر المحاضرة اللي فات، أصل وضع اللغات. اللغات التوقيفية علمها الله بالوحي أو خلق اللغات أو العلم الضروري، وعزي إلى الأشعري وأكثر المعتزلة اصطلاحية. احنا قلنا إما توقيفية وإما المرة اللي فات اصطلاحية. لسه الشيخ لسه عارينها. خلاص. وفي رأي ثالث في المسألة الذين توقفوا فيها. هنقول ليه توقفوا فيها هنا؟ حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل. لما اجي اقول طفل النهاردة، انت عندك اذا بادر الى الذهن الطفل ده سنه قد ايه؟ وضعه قد ايه؟ بل عندي الشريعة الإسلامية سمت أعمار الإنسان إلى أسماء، عشان هذه الأسماء بينزل عليها مسميات اللي هي أحكام. في بطن أمه يسمى جنين، خرج سنتين الأولين بيسمى رضيع، من سنتين لخمس سنين بيسمى صبي، من خمس سنين لعشر سنين بسميه مميز، مميز، من عشر سنين لأربعتاشر سنة بسميه مدرب، من أربعتاشر سنة للممات بسميه مكلف. كل اسم بينزل يحكم. كان جنين وأبوه مات، بنستنى ذكر ولا أنثى عشان نقسم الميراث مثلا، مش كده؟ في الرضاعة ده بول الجارية ولا بول الذكر، والمشكلة اللي ايه كتب الطهارة دي مليانة. خلاص. طيب المنتقبة تكشف الشهوة قدام الصبي ولا الصبي المميز؟ مع انه مش مكلف. خلاص. لو كان صبي عادي ماشي، صبي المميز ينقل الصورة ولا لا ما تكشفش وشي. الاحكام دي بتترتب على الاعمار دي، مفهوم؟ الطفل فين في دول؟ ما دون التكليف يسمى طفلة، ما دون التكليف يسمى طفل. فلما يذكر كلمة طفل نسميه كده. طب عرفناها منين؟ من رحمك الله، من الحضانة، من الحضانة. لما يجي نعرف سن الحضانة 9 و 12 سنة عند الجمهور و 18 للنساء عند أبي حنيفة. ليه؟ لاعتبار الطفل طفلا. الجمهور يقول 9 سنين يكون طفل، يحتاج إلى تقويم لأنه سيدخل في مرحلة التدريب. مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوه عليها، فيطلع من دائرة الحضانة والأمومة إلى دائرة الرقابة والعقاب عند الأب، فيغضب ويذوع عند أبوه. تمام؟ وهكذا البنت سنة 12 سنة ستتحول لكذا وكذا. يعني هذه القضية من اعتبار اللفظة، قلنا معناها كذا باستعمالها فانبنى عليها الحكم الفلاني كذا. ماشي يا مشايخ؟ كالطفل والأستاذ مين الأستاذ؟ أبو إسحاق. لا مشايخ أنا الأستاذ كل كتب مش غيره ولا إسرائيل. القدر المحتاج في التعريف توقيف وغير المحتمل، وقيل عكسه وتوقف كثير والمختار الوقف عن القطع وأن التوقيف مضمون. هم دول الثلاث أراء حكينا ليه، إما توقيفية وإما اصطلاحية وإما ها أتوقف بين الاثنين. اختار الغالب التوقف لسبب، قالوا أن هذه المسألة لا أثر مترتب عليها في اللغة. يعني عرفت اللغة اصطلاحية، عرفت اللغة توقيفية، مش هأوجد أثر، يهمني أن هي موجودة لغة الآن خلاص. بعض العلماء قال اللي أنا عرفتها عن سبيل التوقيف هتبقى توقيف، واللي ما عرفتهاش على سبيل التوقيف هدور أهل الاصطلاح ماذا قالوا فيها. أقوله ده طبيعي، عشان كده هذا لا يعتبر رأي. زي ما قال كده الأستاذ المحتاج في التعريف توقيف وغيره المحتمل، إن كان أنا خرجت فتوقفت عليه على أن هذا يعرف كذا أو ما عرفوش هدور بقى عند الاصطلاح كلمة سنة، بتوع الحديث بيسموها تعريف، بتوع السيرة بيقول عليها تعريف، بتوع اللغة بيقول عليها أي اصطلاح هروح أجري عليه هجيبه. فما هو ده الطبيعي اللي أنا هعمله، اللي أنا هعرف توقيفي عليه هقول توقيفي، اللي مش عارف هروح أدور عليه صح؟ عشان كده ما اعتبروهوش، اعتبروا الثلاثة إما توقيفية محضة وإما اصطلاحية محضة وإما توقف فيها، وقالوا التوقف هذا كما قال الإمام الجويني لا أثر مترتب عليها في اللغة. يعني إيه لا أثر مترتب عليها؟ مش هتفرق في المعنى إذا عرفت إنها توقيفية ولا اصطلاحية، وبالتالي مش هيفرق معايا في الحكم المبني على هذا المعنى، الدلالة اللي طلعتها المعنى. فأنا ببحث في مسألة من باب الثراء العلمي فقط. حتى المجامع الفقهية والمجامع اللغوية حديثا رفضت الكلام في هذه المسألة. كل محاضر المجامع الفقهية بالحصر والمجامع اللغوية بالحصر رفضت تتكلم في هذه المسألة وتفصل فيها. ليه؟ لعدم وجود أثر مترتب على هذه المسألة. طب ليه بتناقشوها في الكتب يا مشايخ؟ قالوا بتناقشوها من باب الثراء العلمي. من باب الثراء العلمي. مسألة دخل بعد كده هو لسه بيتكلم في مقدمة الكلام في اللغات، هل اللغة تثبت بالقياس ولا تثبت بالقياس؟ هذه المسألة وضعت في جزء اللغات، وإلا كان الأحرى أن تكون في باب القياس قبل الكلام على معاني الأحكام التي ستكون في الصورة المقيسة عليها في القياس، كان يضع للجزئية دي، لكن حطها من هنا عشان دي أصل في المسألة. في الأصل المسألة في من العلماء حتى المعاصرين كشيخ المشايخ الشيخ الخضر السين، كان شيخ الأزهر في الخمسينات وضع كتابه الماتع الذي سماه القياس في اللغة. هل يا ترى القياس في اللغة بيعد ولا يعد؟ هي دي صلب المسألة، هل تعتبر اللغة بالقياس ولا تعتبر اللغة بالقياس؟ القياس عامة تعريفه عندنا رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين، صح كده؟ أربع أركان، فرع عايز حكمه، وفرع آخر بسمي الصورة المقيت عليها لها حكم نمرة ثلاثة، الركن الثالث بعلة تجمع بين الفرعين. أي عملية قياس لازم تكون فيها الأربع أركان دي، تمام؟ تعال نشوف هذه العملية هيتوفر فيها الأربع أركان ولا لا، وبعدين نضرب المثال. قال القاضي، مين القاضي؟ دخلاني مشايخ، احنا عندنا يعني مصطلحات ثابتة، ودول كبارنا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجاميع، دول آبائنا وأمهاتنا وعيلتنا كلها، فلازم تحفظهم يا مشايخ. قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والأمدي لا تثبت اللغة قياسا، وخالفه ابن سريج وابن أبي هريرة وأبي إسحاق وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي، الإمام قلنا الرازي، وقيل تثبت الحقيقة للمجال. طيب عايز أثبت شيء معين، فتحاول كلمة زي مثلا علمانية أو علمانية سواء بالفتحة أو بالكسر، هل هذه الكلمة صحيحة؟ أنا عشان أطلق اللفظ وهو لفظ صحيحة لازم تساوي جذر، مش كده بشيخنا في اللغة لازم نقول لها جذر، لازم تساوي جذر. طب علمانية أو علمانية الجذر بتاعها إيه؟ علم. وهل معنى الكلمة يساوي الجذر؟ معنى الجذر؟ لا. ليه؟ ها؟ لأن أنا بتكلم على العلمانية أو العلمانية بالفتحة والكسر وأعني بها فصل الدين عن الدولة، مش كده؟ طب الجذر مش كده. عشان كده اللي بيقول لي العلمانية أو العلمانية هي السيكوريزم، أقول لا غلط، مش معناها كده. أصل الكلمة عالمانية، عالمانية. تجد في الكتب الكبيرة يقول لك عالمانية، وهي علمانية على غير قياس سبق. ايه معنى الكلمة دي؟ قال ان هذه الكلمة كان اسمها عالمانية، الى ان فعلنا واحد اسمه بطرس الياس صاحب القاموس الجيبي الصغير ده، قاموس العربي الانجليزي والانجليزي العربي، هو اللبناني الاصل، وكتبها علمانية. خلاص اشتهرت بهذا، فاصبحت علمانية لما تطلقها كده انت كفاهم تقول له علمانية على غير قياس. ليه على غير قياس؟ لان ملهاش جذر صحيح يساوي معناها، ملهاش جذر صحيح يساوي معناها. احنا قلنا رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الاثنين. العلة عندي في الجذور في اللغة العربية ان الجذر ده يساوي الجذر ده، او المعنى الذي خرج من جذر العلم يكافئ المعنى الذي يخرج من كلمة العلمانية. طب ده صحيح؟ لا مش صحيح، تستخدم هذه الكلمة في غير معنى استخدام الجذر تماما، فبالتالي أقول إيه؟ لا تساوي الجذر، يبقى القياس ده غلط. طب ليه نطقناها كده؟ لأنها اشتهرت بين الناس بما تعرف عليه عند بطرس الياس، سهل الكلمة والتسهيل، قواعد التسهيل في اللغة العربية لانتشار الكلمة، تساعد على انتشار الكلمة، فقال علمانية أو علمانية، لأن عالم أو علم كلاهما بجذر واحد. اللي يجي يبدأ بقول لك لا يا عم قول علمانية، لا الثاني يقول لك لا قول علمانية، يا سيدي لا دي ولا دي، في الجذر بتاعها لا ينفع علم ولا ينفع علم، خلاص هي عالمانية من العالم، الانفتاح على العالم، ولما تطورت أصبحت أنتي علمانية. ليه؟ لأنها كانت في المساجد أو في الكنائس صح التعبير فترة معينة ثم خرجت لعداء الناس، فبدأت من الشيء الموجود في الأصل إلى الأنتي بتاعه المضاد ليه تماما كما يقال في دراسة المذاهب والفرق. مصطلح معنى معين، معنى معين، معاداة كل ما هو يساوي الدين بالحياة تماما، ده ينافي الجذر اللي احنا بنتكلم فيه. لما جيب جذر كلمة علمانية أو علمانية الجذر مش معناه كده، ما بيستخدمش هذا الاستخدام، يبقى الكافة. لكن أرجع لقواعد التسهيل، ها فزي كتاب أسامة بن مندة تسهيل في اللغة أو إصلاح المنطق للمسكين، وضعوا لي قواعد التسهيل. ايه الغرض من قواعد التسهيل؟ دي عندي الفاظ عربيه كحه بتاجي على صلب الجذر، ما بتنطقش الا بهذه الصوره اللي هم العرب الاقحاء اللي استخدموها، لكن تطور اللغه ينافي هذا الكلام، فبالتالي اعمل ايه؟ اسهلها. تسهيل قواعد التسهيل الموجوده يساعد على سهوله اللفظ، تبقى معناها كده. يعني ايه سهوله اللفظ؟ انتشارها بين الناس. لما يقول عالمانيه عالمانيه عالمانيه عالمانيه يبقى الموضوع، في بعض الناس الى الان لما تيجي تتكلم تقول لك عالمانيه، تحس ان قاعد الشيخ ده بيتكلم في مصطلح تاني خالص غير المصطلح المشهور قدامه في دماغه. مصطلح العلمانيه او العلمانيه ده مصطلح مشهور في دماغه، اما كده الشيخ بيتكلم في حاجه تانية خالص، هو نفس الكلمتين، وده عيب من الشيخ، لانه الشيخ ما تطرقش لقواعد التسهيل ليعلم انها انتشرت بين الناس بالتسهيل حتى تكون اسهل في النطق من الاولى. فاللي يقول كده زي ما كتب الشيخ محمد الخضر السيد، كتب علمانية أو علمانية على غير مثال سبق، على غير قياس سبق. ماشي يا مشايخ؟ ولفظ القياس يعني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. لما أجي النهاردة محل القياس عندي ما بين الأصل والصورة المقيس عليها والفرع الثاني. طب الصورة المقيس عليها هنا العلم، مش كده؟ طب النهارده الصوره المقيسه هي تنفي تماما الفرع اللي انا عايز اجيبه. لما اقول لك انا قيس الميه على الخمره، هنا يا عم اللي اربط بالاثنين، دي حاجه ودي حاجه. فاصل الجذر له معنى يستخدم في معاني كده، والكلمه اللي انا بتكلم فيها تستخدم في حاجه ثانيه خالص. وعمليه القياس يشترط ان يكون رابطا بين الفرعين، الفرع اللي انا عايز اثبته والفرع الثاني اللي حكمه موجود. حكمه هنا المعنى الذي خرج به اللي هي العلة تجمع بين الاثنين، المعنى هنا يكافي المعنى هنا، ده غير موجود، يبقى القياس غير موجود خلاص. والأصل أن اللغة هل تثبت قياسا في حالة واحدة بس عند الخلاف، ولفظ القياس يعنى عن قولك ما حل الخلاف. اختلفت أنا وأنت في علمانية وعلمانية، تعال رجعها لإيه؟ لا أصلها أنت، أصلها عندك إيه؟ أصلها عندي فصل الدين عن الدولة، طب دي جزاها غلط. قيس يا مولانا، يبقى لا يلجأ للقياس في اللغة إلا إذا كان فيه محلا للخلاف. لكن لو متفق بالاستقراء، ها معنى كلمة رجل، معنى كلمة حصان، معنى كلمة كذا، مع متفق عليها بالاستقراء أن دي كذا، انتهت المعنى خلاص، هنختلف ليه؟ هنلجأ للجذر ليه؟ ماشي يا مشايخ؟ اللفظ والمعنى، احنا قلنا اللفظ والمعنى كلاهما شيئان أو عملة، وجهان العملة الواحدة. لا يوجد لفظ إلا وله معنى، ولا توجد معنى إلا وفي لفظ حتى لو كنتش عرفه، مفهوم؟ طيب هل يختلف اللفظ والمعنى في التركيب؟ تعال نشوف كده، اللفظ إذا وضع في مركب هل معناه يختلف ولا برضو لازم هكون لي معنى؟ اللفظ والمعنى معا إن اتحد فإن منع تصوره معناه الشركة. لما بقول لك بشير ابننا الشيخ بشير، هل بشير يختلف مع أحمد؟ عشان اللفظ وضع ايه؟ وضع على مجسم معين بهيئة معينة، متى ذكر اللفظ أشير إلى فلان، خلاص؟ ده اتحاد ما بين اللفظ وبين ايه؟ معناه، فبسميه لفظ، ها ألفاظ مشتركة، خلاص؟ وده بسميه في الأول جسم مال لفظ ايه؟ جزء ايه؟ جزء لأنه خص فلان بعينه. وإلا فكلي، إذا كان بقى لفظ كلي بقول إنسان، الإنسان لفظ كلي ولا لفظ جزئي؟ يدخل تحتي مين؟ مين أفراده؟ مش حيوان يا مولانا، كل جميع أفراده مين؟ كله إيه؟ جميع أفراده الناطق، جميع من؟ ناطق، الناطق؟ باعتباره حيوان ناطق. الابن الكلب ده مولانا بطبغان في الكلب. الله يهديك. ابسط المثال الرجل والمرأة، الرجل والمرأة تتحد الاثنين في صفة الإنسانية بني آدم، خلاص؟ فقالوا تواطأ في الإنسان الرجل والمرأة، فإن كان كلي فمتواطئ، يدخل تحته ما يستغرقه. إن كان عندك القرد يستغرقه خش دخل القرد معاه، هتشكل خلاص طلعه بره، خلاص؟ إن كان جزئي فهو يخص، سميه مشترك، خلاص؟ إن كان كلي أسميه متواطئ، تواطأت أفراده تحت مظلة واحدة. طيب إن استوت، يشترط في التواطؤ أن تكون مشتركة مستوية، خلاص؟ فمشكك إن تفاوت، إذا الإنسان غلب على غلب فيه الرجل على المرأة أو المرأة غلبت على الرجل، ها فتفاوت، فالمعنى هنا متفاوت. فالمعنى عندي طلاب وطالبات، لما أقول فصل دراسي تواطأ فيه الطلاب والطالبات، عدد الطلاب أغلب، عدد الطلاب أغلب، فالمعنى هنا معنى إيه؟ متفاوت. لو تساوى متواطئ، لو تساوى لو خص جزء، خلاص يا مشايخ. وإن تعدد فمتباين، إذا في ليه أكثر من قسم فمتباين. لما يقول لك إنسان وجدار، اتكأ فلان على الجدار، هل ده معنى واحد؟ أخذت معنى من الإنسان وأخذت معنى من الجدار. وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف، زي إنسان وبشر، ده مترادفات كلاهما بمعنى واحد. هلمه، حديث أبي بن كعب لما سألوه عن سبعة أحرف قال هلمه تعالوا اقبلوا، ده كلمات كلها معنى ايه؟ تعال يا عم الشيخ نورنا خلاص. فدي كلها بسميها مترادفات. وعكسه ان كان حقيقة فيهما فمشترك خلاص، زي الحيض والطهر واللفظ واحد، تعدد المعنى واللفظ واحد فمشترك. وإلا فحقيقة ومجاز إن كان لفظان لا يمكن اتحادهما مع بعض. أقول محمد أسد، طب أسميه حقيقة ومجاز خلاص. والعلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره. لو علمت إن فلان هذا بشير، علمك بشخصية بشير صادرة مولانا، بس بشير سيدنا يعني كيف نقول بشير على طول. فبشير لو دخل واحد غيره هتقول ده بشير، سبق في العلم عندك أن بشير له شخصية معينة. فالعلم ما وضع على المشخص لذاته فلا يدخل مع غيره، هذا زيد هذا أحمد هذا محمد هذا فلان، فخص فيه بعينه. فالعلم الذي سبق لا يدخل معه غيره. لما يخش واحد يقول ده محمد تقول لا لا لا ده أحمد ده فلان خلاص. فما وضع لمعين لا يتناول غيره. فإن كان التعيين خارجيا فعلم الشخص، لما أقول علم الشخص فلان ما شافش بشير لكن وصف له بشير، جاز عليه أن يختلط بين بشير وغيره. ليه؟ إن هو ما زال في دائرة الوصف، دائرة إيه؟ المتخيلات، مش عايز يتخيل بشير ما شافوش، بخلاف لما أحمد يكون شاف بشير فتدخل على محمد الموصوف له هيقول له أنت بشير، لما يخش أحمد يقول له ذاك بشير. فالاثنين يختلف الأمر على من عقد سابقا في سابق علمه أن هذا فلان، وعلى من وصف له مستقبلا أنه سيدخل عليه فلان خلاص. فالعلم الخارجي الذي لم يثبت لصاحبه بعد، والعلم الذي ثبت بسميه علم متعين خلاص أكد على هذا الحال. إيه؟ العلم نتج عنه معلومية من العلم، هذا العلم نتج عنه المعلومية بإيه؟ بعلم. ليه أصبح علم؟ عشان ما وضع عندك أنه علم، علم على فلان. وإلا فعلم الجنس كقولك زيد مثلا وكقولك زيد عالم، هذه علم خارجي خاص مين؟ زيد بس. لكن ما قلتش كل اللي اسمهم زيد علماء. زيد فلاني ده زي ما النهارده بقول مين القاضي مين الاستاذ، فهذا خاص بفلان بس تمام. فاصبح المعلوميه الموجوده هنا عن سابق علم موجوده عندك، فاصبح العلم هذا يخص جنسه. اذا انا نسبته ليه او قيدته به هيتعداه؟ لا لا يتعداه. وان وضع الماهيه من حيث هي فاسم الجنس، عشان يفرق بين علم الجنس واسم الجنس خلاص. اسم الجنس يخص الجنس كله، ما يدخل تحته كل انسان حيوان ناطق، ها ده علم جنس، ها ايه مش ليه؟ لانه كل انسان حيوان ناطق. لكن لما اجيب انسان منه اقول زيد عالم يبقى شخص واحد الذي اتصف بصفة العلم، يبقى هو ده بس فقط خلاص. فيختلف معك قولك عالم وتسكت، مين العالم؟ ها لابد انك تقيده خصصه، تقول لي محمد تقول لي احمد عشان اثبت ان فلان ده زيد اقف معاه خلاص. بخلاف لما اثبت اسم الجنس ده لفلان بعينه، ماشي يا مشايخ؟ هو تكلم في هذه الجزئيات عشان يقول لي هذه اللفظة وضعت فتكون لها معنى بسابق علم معين لهذه المعنى، وصل إليك عن طريق التوقيف أو الاصطلاح أو الاستقراء، ومن وصل إليك فينبغي أن يخرج منه حكمه. إزاي حيخرج منه حكمه؟ يبقى مسألة واحدة من المسائل التي تخص اللغويات لاستنتاج الأحكام أو استنباط الأحكام، هي مسألة الاستقراء. دي حنقف لغاية هنا مش هنتكلم فيها، للاستقراء بحر واسع ولم يوصل فيه إلى الآن، فتذكر فيه الآراء فقط. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية قال غاط فيه الكبار ولم يخرج فيه منه أحد، ودي مسألة إلى الآن فيها مشاكل كبيرة جدا، لكن هي بين قولين، قول مقبول وقول مرفوع. القول المقبول اشتقاق الاسم من الصفة أو صفة من الاسم، الخلاف ده اللي وارد، لكن المرفوض الاشتقاق من الفعل، الاشتقاق من الفعل، هذا قول المعتزلة، هذا مرفوض. خلاص، الله له صفة اسمها صفة إرسال الرسل، أسميه مرسل، له صفة النزول، صفة فعلية أو عليه نازل، له من ضمن الصفات المؤقتة كما يسمى عند البعض الساكت، وسكت عن أشياء أسميه ساكت، هو دل المرفوض. أما المقبول، خلاف المقبول بين السلف وبين الخلف على قدر اشتقاق الاسم من الصفة والصفة من الاسم. الاشتقاق اشتقت شيء من شيء، يعني خرج شيء من شيء. ايه اللي هيخرج من ايه؟ مين الأصل ومين الفرع اللي هيخرج منه؟ قضية لم يفصل فيها إلى الآن، عشان ما تيجي تقول لي ده رأي الأشاعرة هو اللي صح، لا ده رأي السلف هو اللي صح، كلاهما رأيان مقبولان. خلاص يا مشايخ، هنقف إلى هذا إن شاء الله، وأول اثنين بعد المجيء من السفر سنبدأ في قضية الاشتقاق. أرجو أن تكون بس في نوع من المراجعة عشان ما تتراكمش المسائل على بعض. ماشي يا مشايخ، في أي سؤال؟ طيب اتفضل يا شيخ. الراضي صاحب كتاب المحصول، الإمام في الأصول الراضي صاحب كتاب المحصول، لكن أبو زرعة وأبو حاتم من هؤلاء دول تبع الحديث. أيوة عشان كده قلنا زيد وزيد عالم، هذا علم شخص وهذا علم جنس. علم شخص يعني خصة العلم من هذا العلم ان ده زيد، اما علم الجنس هذه مكة مثلا، مكة علم جنس. شخص ايه؟ شخصي مكان، اي شخصي مكان، تمام كده بالظبط كده، مناسب الحد. علم بالظبط كده، تمام. ثواني يا مشايخ، بس ثواني. هيا يا شيخنا، هيجي الكلام عليه المفرد، هذه مقدمات للتعريفات فقط. ايه هو لسه هيتكلم تاني باستفاضة، الحقيقة والمجاز والمشترك شكله ازاي وتكون مني وموضوعات ايه، بس هو حب يدينا مقدمة زي ما قلت بالاول، دي مقدمة للكلام في الوحي اللغوي بس، فاخد تعريفات بس، لكن هيجي الكلام بتفصيله في الحقيقة والمجاز. احنا يكفينا الان نقول ان المشترك، المشترك ما اتفقت معانيه واختلف الفاظ، بس زي الفرق والطهر، الالفاظ المباني نفسها مختلفة اما المعنى واحد، خلاص ده قرق وده قرق، لكن اختلفت الاثنين. فالمشترك هو الخلاف ما بين اللفظ وبالمعنى، اذا اتفق اللفظ واختلف المعنى حاجة، واذا اختلف اذا اتفق اللفظ واختلف المعنى حاجة تانية. هو ده اللي عايز يتهنى في المقدمة بس، اما بعد كده هيفصل هو شكله ازاي، عشان ده اساس استنباط الاحكام. عشان نتكلم في دي لازم نعرف ان احنا هنخذ عن ايه مجال، بس يا ابو انت بقى كتاب بالنسبه للناس اللي تقدر مثلا مدة يعني يقبض مثلا 3 أشهر 4 أشهر أو 4 أشهر تعتبر حيضتها أو عدتها بحسب الأشهر ولا؟ مسموع السؤال، امرأة طلقت وعد وحيضتها تأخذ 3 أشهر، فهل تكون عدتها 9 أشهر؟ مفهوم السؤال؟ هذه من افتراضات المذاهب، هذه من افتراضات المذاهب. ما عنديش مسألة واقعة بتقول المرأة قد تكون المرأة حيضها جوز الثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، بل أغلب الحيض 15 ليلة وما بعده يعد استحاض 15 ليلة، ممكن يكون أدنى من كده لأن إحنا في تعريف الحيض من أقله دفقة وأكثره 15 ليلة، ما فيش حيض بعد كده. وإن كان الدم موجود بنفس المواصفات دم الحيض يعتبر استحاضة وتعرض عصبيته أمر غير طبيعي، لكن 3 أشهر 4 أشهر دي ليس بحيض، لا يعد حيض. وسؤالك بالنسبة لمسألة الإفيا، أما أحسن إلى مسألة بناء الشيء النصوص موزعة طبعا، النصوص موزعة، أشهرهم كان علي والحسين والحسن وعبد الله بن عمر، دول أشهر كان اللي يحمل الحكم. كتاب اللحية لأخونا الدكتور ناصر الجديع، لم نجمع فيه كل الأخوة، كتاب اللحية لأخونا الدكتور ناصر الجديع موجود. أي سؤال ثاني بشيء؟ ناصر الجديع أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الكويت. في أي سؤال ثاني بشيء؟ أي حاجة؟ طيب إن شاء الله نراكم على خير، أستغفر الله لكم وأنتم وأدعوكم جميعا إن شاء الله خير من استودعكم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.